هذه سائلة معنا على الخط تستفسر. ماذا تقول؟ نعم فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟ نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد، فغيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء الحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.